الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، مقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله العظيم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع في موضوع الحركة. قد تبين أن الموضوع لهذه الحركات هو المادة، هذا إجمالا، أما تفصيله فهو أنك قد عرفت. في مقدمة البحث نحتاج إلى بيان المراد من الموضوع. تارة يطلق الموضوع ويراد منه الجوهر في مقابل العرض، عندما نقول أن العرض يحتاج إلى موضوع، يعني مرادنا أن العرض يحتاج إلى جوهر، يعني أن الوجود لغيره يحتاج إلى وجود لنفسه. هذا واحد من إطلاقات الموضوع. وأخرى يطلق الموضوع ويراد منه المحل في قبال الحال، وهذا له مصاديق متعددة. إذا تتذكرون في بداية الحكمة له مصاديق متعددة من قبيل الجوهر للعرض، فإنه محل والعرض حال. من قبيل المادة للصورة، فإنه محل والصورة حال. من قبيل النفس والبدن، هذه مصاديق متعددة للموضوع، ويراد من الموضوع المحل في قبال الحال. فما هو المراد من الموضوع؟ هل المراد من الموضوع المعنى الأول، المعنى بالموضوع بالمعنى الأخص، أو المراد من الموضوع الموضوع بالمعنى العام؟ الجواب: لا هذا هو المراد ولا ذاك هو المراد، وإنما المراد أنه لا بد أن يوجد هناك شيء يتصف بالحركة، سواء كان جوهرا في قبال العرض أو كان محلا في قبال الحال أو لم يكن ذلك. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ إذن هنا اتضح لنا ما هو المراد من الموضوع في المقام. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا نحتاج إلى موضوع؟ لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك هو أننا عندما عرفنا الحركة قلنا الحركة هي ماذا؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل. إذا لابد أن يوجد هناك ماذا؟ شيء هو بالقوة، والشيء نفس ذلك الشيء السابق هو بالفعل، نفس الشيء. وإلا لو كان الشيء بالقوة شيء، والشيء بالفعل شيء آخر، لما كان هذا خروج للشيء من القوة إلى الفعل، بل وجود بالقوة ووجود بالفعل، وأحدهما مباين للآخر منعزل عن الآخر، فلم يتحقق هناك حركة وتدريج وخروج للشيء من القوة إلى الفعل. هذا التعريف الأول للحركة إذا تتذكرون. التعريف الثاني للحركة ماذا؟ كمال أول، لماذا؟ لما هو بالقوة من حيث الكمال الثاني. ما هو شكل عرفنا بلي كمال أول بلي كمال أول لشيء بالقوة من حيث أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني. إذن كمال أول، طب كمال أول لماذا؟ لشيء هو بالقوة. إذن لابد أيضا ماذا؟ هناك شيء يكون له كمال أول ويكون له كمال ثاني، ولكن نفس ذلك الشيء يكون محفوظا فيهما. إذن المراد من الموضوع في بحثنا في موضوع الحركة ليس المراد منه الجوهر في قبال العرض، قد يتفق معه، ها، مرادنا منه هو ذلك الشيء الذي يكون بالقوة ويكون بالفعل. هذه المشكلة، وهو أنه لا بد أن يوجد عندنا شيء محفوظ في مرحلة القوة وفي مرحلة الفعل. خب إذا قلنا من جهة أخرى أن الحركة تقع في الجوهر، إذن ذلك الشيء يبقى ثابتا أو يكون متحركا ومتغيرا؟ إذا تحركت وتغيرت أعراض الشيء يكون شيء محفوظ في مرحلة القوة وفي مرحلة الفعل، وأعراضه ماذا؟ تغيرت. أما إذا كان نفس الشيء قد تغير وتحرك وتبدل إلى شيء آخر، بعد حفظ شيء أم لم يحفظ شيء؟ لم يحفظ شيء. وهذه هي الشبهة التي أدت بحكماء المشاء كالفارابي والشيخ الرئيس ومن تابعهما على إنكار الحركة في الجوهر. قالوا لأن الحركة تقتضي شيئا واحدا محفوظا يكون هو بالقوة ويكون هو بالفعل، ومع وقوع الحركة في الجوهر بعد لا يبقى عندنا شيء محفوظ فيهما معا. واضح الإشكال؟ هسه الجواب، الجواب على ذلك، أجيب على ذلك بجوابين. الجواب الأول وهو الجواب الذي ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسرار، وهو أنه نحن نسلم معكم أن واحدة من أركان الحركة وجود موضوع ثابت تجري عليه الحركة، نحتاج إلى موضوع كما نحتاج في الحركة إلى مبدأ وإلى منتهى وإلى مسافة وإلى فاعل وإلى زمان، نحتاج إلى في الأمر الثالث إلى ماذا؟ إلى موضوع ثابت تجري عليه الحركة. هذا الجواب مبني على التسليم بأن الحركة تحتاج إلى موضوع ثابت، ولكن هذا الموضوع الثابت هو المادة الأولى والصورة الجسمية، فإن المتغيرة هي الصور النوعية، وإلا فإن المادة الأولى وهي محض الاستعداد وهي صرف الاستعداد مع الصورة الجسمية وهي أصل الامتداد في الأبعاد الثلاثة، تتغير أو لا يتغير؟ لا تتغير، سواء كانت الصورة النوعية حجرية أو كانت معدنية أو كانت نباتية أو كانت حيوانية أو كانت إنسانية، في جميعها تبقى المادة الأولى والصورة الجسمية محفوظة ولا تبقى محفوظة؟ نعم. فإذا عندنا شيء ثابت لا يتغير وهو موضوع الحركة، والحركة الجوهرية تقع في ماذا؟ تقع في الصور النوعية، يعني في الصورة الترابية، في الصورة الحجرية، في الصورة المعدنية، في في في إلى غير ذلك من الصور النوعية، طولية كانت أم عرضية. إذا في الجواب الأول نسلم معكم أن كل حركة تحتاج إلى موضوع ثابت تجري عليه الحركة، ونقول في المقام يوجد عندنا موضوع ثابت تجري عليه الحركة. ما هو ذلك الموضوع الثابت؟ المادة الأولى التي هي محض الاستعداد وصرف الاستعداد، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ومن هنا قلنا وحدتها شخصية. وعندنا الصورة الجسمية، ولكن عندما أقول صورة جسمية لا يتبادر ذهنكم إلى صورة جسمية بخصوصها، هذه الصورة الجسمية بخصوصها تكون مركبة من الجسم الطبيعي والتعليمي، والتعليمي ماذا؟ كم عرض، والجسم التعليمي حجم، ثم هو عرض وهذا قابل للزيادة والنقصان. أصل الصورة الجسمية محفوظة في الصور النوعية المتغيرة، لا أنه حجم بخصوصه كم بخصوصه يكون محفوظ، وإلا هذه الشجرة أو هذا الجسم لعله الآن له سنتيمتر وبعد ذلك له حجم 10 أمتار، هذا لا محفوظ فيه. لماذا؟ لأن المتغير هو ماذا؟ هو الحجم، هو الكم، ونحن نقول الثابت هو ماذا؟ هو الاستعداد والصورة الجسمية، ومرادنا من الصورة الجسمية أصل الصورة الجسمية. إذا الجواب الأول الذي أجاب به صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عن شبهة المشاء وعن الإشكال هو أنه نقبل منكم توجد نحتاج إلى موضوع ثابت، وفي المقام يوجد عندنا موضوع ثابت لا يتغير لا تقع فيه الحركة، وهي المادة الأولى والصورة الجسمية، أي أصل الصورة الجسمية. هذا هو الجواب الأول. إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وقد يظهر من بعض كلمات صدر المتألهين، إلا أن الذي حققه حقق هذا الوجه الثاني هو العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو صاحب هذا الوجه الثاني، وهو أننا أساسا ننكر أن الحركة تحتاج إلى موضوع، لا دليل على أن الحركة بما هي حركة لا بد أن يكون لها موضوع، أساسا لا دليل على ذلك، لأنه ما هو منشأ الاحتياج إلى الحركة؟ أولا أنتم فسروا لنا الحركة ما هي حتى نقول لكم بأن الحركة تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج إلى موضوع. الحركة هل هي من المحمولات بالضميمة أو هي من الخارج المحمول؟ وبعبارة أخرى، الحركة مقولة ما هوية لو مقولة فلسفية؟ شنو الدليل؟ بلي على شنو مولانا؟ وعلى طبق منه؟ لا، على غير فلسفة. منه يعني منه طبيعي والمفلس شكنا يقول طبيعي وإنما في شيء يسميها يعني. شيخ الرئيس يقول شيخ الإشراق تذكرون قال بأن الحركة واحدة من المقولة، تذكرون واحدة من كلمات الشيخ الإشراق السوروردي كان يرى بأن الحركة ماذا؟ مقولة ماهوية. من قال كل فيلسوف يقول بأنها فلسفية؟ هذا فيلسوف وفلسفيا هو خوض الحمد لله رب. كان ينبغي تقيدون تقولون مو كل الفلاسفة، بعضهم يقول أنها فلسفية. شنو الفرق بين المقولة الماهوية والمقولة الفلسفية؟ المقولة الماهوية هي التي تكون ماذا؟ عارفة، وزائدة وتكون محمولا بالضميمة. أما المقولة الفلسفية فهي تكون من العوارض التحليلية للوجود، يعني من الخارج المحمول، ليس له ما بإزاء شيء. نعم له منشأ انتزاع، ولكن منشأ الانتزاع شيء وله ما بإزاء شيء آخر. خب إذا كانت هذه هي الحركة، الحركة هي ماذا؟ هي من العوارض التحليلية لوجود الشيء. خب إذا كان الوجود جوهريا، الجوهر يحتاج إلى موضوع ولا يحتاج إلى موضوع؟ فحركته أيضا لا تحتاج إلى موضوع، لأنه صارت الحركة هي ماذا؟ خارج محمول، يعني موجودة بوجود الجوهر. فموجودة بوجود الجوهر يعني شنو؟ يعني هي نفس الجوهر. إذا تتذكرون فيما سبق قلنا هذه الصفات مفاهيم الفلسفية نرجعها إلى ماذا؟ نرجعها إلى المساوقة، موجودة بنفس وجود الشيء، مو أنها موجودة بوجود زائد على الشيء. فإذا رجعت الحركة إلى أنها من العوارض التحليلية لوجود الشيء، حتى نرجع إلى ذلك الوجود، إن كان الوجود وجودا جوهريا، الوجود الجوهري يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع؟ لأنه وجوده لا في موضوع، وحركته أيضا وجوده لا في موضوع، لأنه موجود بنفس وجود الجوهر. وإذا كان الحركة وجودا ماذا؟ أرضيا، يحتاج إلى موضوع، ولكن لكونه حركة أو لكونه عرض، حيثية الاحتياج ما هي؟ حيثية الاحتياج وملاك الاحتياج كونه حركة لو كونه عرضا، ملاك الاحتياج كونه عرضا، بشهادة أن العرض حتى لو كان ثابتا يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع؟ يحتاج. إذن هذا معناه أن احتياجه للموضوع لم يكن ملاكه الحركة، وإنما ملاكه أن وجوده لغيره، وجوده وجود عرضي. إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: أنتم بينوا لنا أنه، أنتم تقولون أن كل حركة تحتاج إلى موضوع، لماذا؟ هذا فقط ينسجم على مبنى واحد، وهو أن تروا أن الحركة عرض والعرض يحتاج إلى موضوع، مع أنه لم يثبت أن الحركة عرض، أصلا لم يثبت أن الحركة مقولة، بل الحركة ماذا؟ مفهوم فلسفي. ما أدري واضح صار المطلب لولا شنو؟ أقول لماذا؟ لماذا تحتاج؟ سؤالي أن تقولون الحركة تحتاج إلى موضوع، هذا يفترض أن الحركة صفة وأن الموضوع موصوف، يعني يفترض أن الحركة عارض وأن الموضوع ماذا؟ معروض، يعني يفترض أن وجود الحركة شيء ووجود المعروض شيء آخر، وهذا مبني على أن الحركة من المحمولات بالضمير، يعني من المقولة، والحركة هي من المقولات ومن العوارض التحليلية للوجود، من العوارض التحليلية. نحن نقول أن الإمكان يعرض الماهية أو يعرض الوجود، نقول هذا الوجود ممكن. يعني شنو هذا الوجود ممكن؟ يعني عرض يحتاج إلى معروض، لو أنه خارج المحمول، يعني ينتزع من صميم ذاته وجوده. هذا التصور أن الحركة تحتاج إلى موضوع فيها فرض قبلي، وهو أن الحركة صفة عارض محمول بالضميمة، وأن المتحرك ماذا؟ ها؟ وأن المتحرك موضوعه وهو غير العارض. وفي الواقع أن الحركة ليست كذلك، بل الحركة بناء على الحركة الجوهرية هي صميم وجود الشيء. إذن طبعا هذا البحث أكثر بنحو أكثر توضيح جاء في بداية الحكمة، ولكن هنا فقط احنا أعدناه، هناك في بحث موضوع الحركة السيد العلام رحمة الله تعالى عليه قال ما هو ملاك الاحتياج إلى الموضوع في الحركة، إن كان كذا فالجواب كذا وإن كان كذا فالجواب كذا. إذن أساساً نحن لا يوجد عندنا دليل على أن كل حركة تحتاج إلى موضوع، وإنما الحركات العرضية تحتاج إلى موضوع، والحركة العرضية إنما تحتاج إلى الموضوع لا لكونها حركة بل لكونها ماذا؟ عرض. فلهذا الإخوة اللي يردون يراجعون في هذا المنهج الجديد في تعليم الفلسفة صفحة الجزء الثاني صفحة 351 بعد أن يذكر هذه الشبهة يقول شبهة المنكرين للحركة في الجوهر، يقول حل هذه الشبهة إن منشأ هذه الشبهة هو قصور في التحليل الذي قدموه حول الحركة، وبالتالي اعتبرها البعض بوعي منهم مثل شيخ الإشراق أو بلا وعي مثل البعض الآخر، اعتبرها ماذا؟ من الأعراض الخارجية. فإذا صارت مثل البياض والسواد فتحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تحتاج إلى موضوع. فلهذا تذكرون في أول بحثنا نحن عندما فسرنا الحركة قلنا الحركة في احتمالات ثلاث، إما أن تكون محمول بالضميمة فالذرات تصير من الصابون على اليد محمول بالضميمة، وإما تكون الحركة ماذا؟ نابعة من وجود شيء، والصحيح هو التصور الثالث، وهذه الإشكالات كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على التصور الأول أن الحركة شيء ينضم إلى المتحرك، كما أن الحرارة شيء ينضم إلى الماء، كما أن الرائحة شيء تنضم إلى اليد ونحن ذلك، مع أنه هذا التحليل وهذا البيان لحد الحركة في نفسه غير تامين. يقول ولهذا رأوا من الضروري وجود موضوع وموصوف عيني ومستقل لها حيث يبقى ثابتا خلال الحركة، وتنسب الحركة والتغير إليه بعنوان أنها عرض وصفة له، ولكنه كما اتضح لنا من قبل فإن الحركة ليست سوى سيلان وجود الجوهر والعرض، وليست هي عرضا إلى جانب سائر الأعراض. أنت عندما تقول زيدون أبيض أحمر طويل عريض و و و ومتحرك، هذه في عرض هذه الصفات ومو في عرضها، مو في عرضها، هذه الصفات ماذا؟ صفات قد توجد وقد لا توجد، ولكن هذه الصفة نابعة من صنيع أصلا نفس وجود الشيء، الحركة نفس وجود الشيء. وبعبارة أخرى إن مفهوم الحركة ليس من قبيل المفاهيم الماهوية، وإنما هو من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية. وبعد ذلك صفحة 352 يقول وبناء على هذا إذا قلنا هناك جوهر يتغير فكأننا قلنا لون التفاحة وليس نفس التفاحة يتغير، كيف في العرض يتغير هنا أيضا يتغير، ومن الواضح أنه لا يوجد لون ثابت أثناء تحول اللون حتى ينسب إليه التحول. مثال جيد يضرب الشيخ حفظه الله، يقول أنت تقول لون التفاحة يتغير، وبلون التفاحة يتغير هنا في حال تغير اللون يوجد شيء ثابت ينسب إليه اللون أو لا يوجد؟ ها؟ لون التفاحة يتغير مو التفاحة يتغير، لون التفاحة يتغير، أقول بأقول لون التفاحة يتغير، هذا التغير يتنسب إلى اللون مو إلى التفاحة. مرة جنابك تقول التفاحة تتغير يتغير لونها، هنا عندنا ثابت شنو؟ التفاحة، والتغير وين يحصل؟ باللون. ومرة تقول لونها يتغير، هنا التغير وين حاصل؟ في اللون. أكو فرد شيء ينسب إليه ثابت؟ لا يوجد. لون التفاحة يتغير والتفاحة يتغير. فلهذا يقول على هذا بناء على هذا إذا قلنا لون التفاحة وليس نفس التفاحة يتغير، ومن الواضح أنه لا يوجد لون ثابت أثناء تحول اللون حتى ينسب إليه التحول، كذلك عندما نقول ماذا؟ التفاحة تتغير، فإنه لا يوجد الإخوة مدى يميزون بين اللون وبين نفس التفاحة. إشكالكم هذا الغير شيء؟ جنس له وجود في الخارج؟ جنس له وجود في الخارج؟ له وجود في الخارج الجنس؟ ها؟ أصل اللون وأصل وجوده موجود في الجوهر، نقول نفس الأشياء، قول أصل الوجود موجود، أصله موجود، وأنت ما أدري تقول أصله موجود في التفاحة عندما نقول، أو في الإنسان من يبدأ من النطفة ويكون ماذا؟ إنسان العالم، أصل الإنسانية محفوظ. هذا المقدار كافي؟ عدنا لا، إذا هذا المقدار كافي هم يريدون لا، يريدون فد معروض، فد شيء مشخص يملأ اليد، يقولون هذا ثابت وهذه أعراضه ماذا؟ تتغير. ثم أصل اللون لا وجود له في الخارج، جنس، أصل اللون جنس لفظ، والجنس له وجود في الخارج، ها؟ لا، الحجم ذاك حجم له وجود في الخارج. أقول أصل اللونية بلي أيول هو وميخة وميخة إيه يعني أصل اللون ثابتون أقول أصل صورة لونية ميسي أصل اللون وهذا الحركة منكرين للحركة المثبتين للحركة الجوهرية يقبلون هذا أقول المنكر يقبل هذا المقدار يقبل أقول له بأنه مولانا هذا كان نطفة الآن صاير إنسان يقول لي شنو ثابت أقول أصل الإنسانية يقبل هذا وعدنا هذا المقدار ثابت لكن المنكر يقول لا مولانا مو هذا المقدار ما يكفي من الثبات اللي نحتاجه من الثبات فرد شيء يملأ اليد فرد شيء يملأ اليد ما بعد لأنه هذا غير ذا الأحمر غير الأخضر الأحمر غير الأخضر لهم نعم بحسب الجنس له مفهوم واحد ينطبق عليه بحسب الجنس هذا المقدار إذا يكتفون قعدنا هذا أقول المنكر للحركة الجوهرية يكتفي بهالمقدار إذا يكتفي قعدنا هذا المقدار وهو أصل الإنسانية هذا يبدأ من النطفة وينتهي بالإنسان العاقل البالغ الفيلسوف وهو إنسان لكن هذا المقدار هو ما يكتفي به قال وحتى الموضوع المستقل هو من المناسب أن نشير إلى هنا الإخوة أنا بودي يراجعون المطلب لأنه مطلب موضح جيد هنا المهم إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب ليذكر هنا واللي ذكر الشيخ مصباح السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هو يصرح بهذا المطلب هنا ما مصرح به في النهاية ولكنه مصرح به في الأسفار المجلد الثالث صفحة 69 يقول وإن كانت الحركة في الجوهر حاشا رقم 2 وإن كانت الحركة في الجوهر كان المتحرك والحركة واحدا وإنما الاختلاف بينهما بحسب التحليل العقلي فإن هذه الحركة لكونها في الجوهر قائمة بنفسها التفتوا جيدا العبارة صريحة يقول هذه الحركة حيث أن حركة الجوهر والجوهر وجوده لنفسه ووجوده لغيره لنفسه فحركته أيضا يكون وجوده ماذا لنفسه فلا يحتاج إلى موضوع قال لكونها في الجوهر يعني الحركة في الجوهر قائمة بنفسها فنفسها يعني الحركة قائمة بنفسها أعلى الجوهر لأن الجوهر والحركة بحسب التحليل هما ماذا شيئان وإلا بحسب الوجود هما شيء واحد هذا من قبيل ما ذكرنا فيما سبق أنه بحسب التحليل عندنا جوهر وعرض وإلا بحسب الوجود عندنا ماذا عندنا وجود واحد هذا ما قلناه فيما سبق في المسافة قلنا بحسب التحليل يصير عندنا متحرك ومسافة الحركة وإلا في الواقع لا يوجد عندنا مسافة والحركة والمتحرك يطوي تلك المسافة بل المتحرك بحركته يوجد المسافة ومن هنا إن شاء الله عندما ننتهي في آخر الأبحاث سيتضح لنا عندما نقول أن الحركة لها مبدأ منتهى ومسافة وحركة و هذه جميعا أو أكثرها على الأقل موجودة بوجود واحد، وإنما العقل عندما يأتي للتحليل يحللها. هذا من قبيل ما نذكره نحن في مسألة الوجود والماهية، أن الموجود في الخارج وماذا؟ وجود وماهية موجودان بوجود واحد، أحدهما عين الآخر، ولكن عندما يأتي إلى العقل العقل يحلله إلى وجود وإلى ماهية، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا تعدد. قال تنفسها عن الحركة قائمة بنفسها عن الجوهر، فهو حركة ومتحرك معا. فهو الجوهر، فهو حركة ومتحرك معا. هذا من قبيل جنابة مرارا احنا نذكره في بحث ان الوجود الامكاني وجود ماذا؟ فقري، يعني وجود ثبت له الفقر لو وجود عين الفقر، فهم يصح ان تسميه فقير وهو ماذا؟ فقر. فقير يعني شيء ثبت له الفقر، فقر يعني عين الفقر. هنا عندما نقول حركة الجوهر يعني متحرك هو عين الحركة، وحركة هي عين المتحرك. وفإن شئت قلت إن الحركة وموضوعها في الجوهر واحد، بعد إحنا ما عدنا شيئان وإنما موجودان بوجود واحد. وإن شئت قلت إن الحركة في الجوهر لا تحتاج إلى موضوع، هذه وإن شئت وقلت شئت هذه بيانات مختلفة. وإن شئت قلت إن الحركة في الجوهر لا تحتاج إلى الموضوع، فإن الحركة في الجوهر نحو من الوجود الجوهري ولا موضوع للجوهر، فكما لا موضوع للجوهر كذلك لا موضوع لحركة الجوهر الذي هو نفس الجوهر. شوفوا هذا كل الكلام لا يتم إلا على عينية الوجود للمال، وإلا إذا قلنا الجوهري حد الوجود خب لا معنى كل ما ننسبه للوجود ننسبه إلى ماذا؟ إلا من باب سراية حكم أحد المتحدين يعني بالمجاز العقلي، مع أنه لا، أنت عندما تقول حركة جوهرية يعني حركة في واقع الجوهر. وبالجملة معنى حركة، المعنى الحركة في مقولة الجوهر أن ينتزع من المورد في كل آن نوع خاص مثلا من الجوهر غير ما ينتزع في الآن الآخر الذي يأتي بعده، وهذا ما ذكرناه مرارا. فإذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في البيان الثاني الذي بينه للجواب عن الشبهة اعتبر ماذا أجاب؟ قال أنه لا دليل على ركنية وجود الموضوع للحركة بما هي حركة. هذا المطلب الذي بينه هنا بنحو صريح وأشار إليه الشيخ مصباح أيضا في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، هنا السيد العلامة في النهاية أيضا يبينه، ولكن يبينه بلازمه لا أنه يبينه بملزومه. المطلب بعدما بيناه صار واضح جدا، لا يوجد شيء غامض، كل ما في الأمر إن شاء الله احنا نطبق العبارة إذا أطلح توضيحات نقرأها من العبارة. قال قد تبين أن الموضوع لهذه الحركات يعني الحركات الجوهرية هو المادة، وهذا إجمالا. إلى هنا كنا نقول بأنه نحتاج إلى موضوع والموضوع هو المادة. الآن تعالوا معنا نفصل أنه شو معنى أن الموضوع هو المادة، والمراد من المادة يا مادة التي تكون موضوعا للحركة الجوهرية. قلت الآن هذا الجواب جوابه هو مو جواب صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه. قال أما تفصيل الجواب فهو يقدم 3-4 أصول، هذه الأصول والقواعد استفدناها من الأبحاث السابقة فلا نعيد إلا تطبيقها. قال فهو أنك قد عرفت أن في مورد الحركة مادة وصورة وقوة وفعلا. أين عرفت؟ عرفت في الفصل الثاني من مرحلة القوة والفعل عندما قلنا أن الموجود في عالمنا متشابك فيه الوجود والعدم، يعني متشابك فيه القوة والفعلية، يعني متشابك فيه المادة والصورة بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق، وتقدم أيضا في تشابك المادة والصورة في أبحاث الماهيات والمقولات هناك عندما تعرضنا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وقد عرفت في مباحث الماهية أن الجنس والفاصل هما المادة والصورة، لا بشرط، والفرق بين المادة والصورة والجنس والفاصل، وماذا هو الفرق بشرط ولا لا وبشرط لا بشرط. وقد عرفت أن الماهيات النوعية قد تترتب متنازلة فتنتهي إلى ماذا؟ فتنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى نوع تحته أفراد، وعندما نبدأ من الأفراد فوقه ماذا؟ نوع أم فوقه جنس؟ إذن في التصاعد في التنازل ننتهي إلى الأفراد، عندما نتصاعد الجنس يكون في المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية؟ في المرتبة الثانية، لأنه أفراد فوقها ماذا؟ نوع، وفوق النوع جنس. إذا عندما نأتي من الأسفل لنتصاعد الجنس وين يقع؟ في المرتبة الثانية. أما تعالوا معنا من أعلى، من نبدأ؟ نبدأ من النوع لو من الجنس؟ نبدأ من الجنس، فالمرتبة الأولى هو الجنس. هسه الكلام أين؟ عندما نتنازل، يعني نبدأ من الجنس وننزل. يقول قد تترتب متنازلة إلى الأسفل من نوع عالم الذي فوقه جنس ومتوسط وأخير. هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع، وقد تندرج تحت جنس واحد قريب أنواع كثيرة اندراجا عرضيا لا اندراجا طوليا. اندراج الطولي مثل ماذا؟ الجوهر تحته ماذا؟ الجسم. الجسم نوع بالنسبة إلى الجوهر، ولكن بالنسبة إلى النامي وغير النامي ماذا؟ جنس يكون. إذن هنا بالتنازل بالطولية نجد أنواع متدرجة إلى الأسفل، ولكن هذه عرضية، هاي الأنواع لو طولية؟ طولية هذه. أما عندنا بعض الأحيان ماذا؟ جنس قريب واحد وتحته أنواع، ولكن مو تحته أنواع طولا، وإنما تحته أنواع ماذا؟ أرضا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان والبقر والغنم. هذه الأنواع أنواع طولية وعرضية، ها؟ من الواضح بأن هذه أنواع أرضية. من قبيل الجسم، المادة الأولى والصورة الجسمية، أول ما تتنوع إلى ماذا؟ إلى العناصر الأربعة بناء على الطبيعيات القديمة. ماذا كان يقولون؟ يقولون إلى الماء والتراب والهواء وإلى غير ذلك. هذه العناصر الأربعة، هذني بعضها في طول البعض الآخر، وبعضها جميعا في عرض البعض الآخر. إذا جنس واحد قريب وتحته أنواع معرضية، وتحته أنواع عرضية في مقابل الأنواع الطولية. وقد تندرج تحت جنس واحد قريب أنواع كثيرة اندراجا عرضيا لا اندراجا طوليا كما في الأول. إذا الآن صار عندنا نوعان، أو عندنا نوع ولكن اندراجه طولي، أنواع اندراجها طولي، وأنواع اندراجها عرضي. تعالوا إلى الأنواع التي اندراجها طولي. ولازم ذلك، هاي المقدمات الثلاثة أو الأربعة التي أخذناها، هذا البحث تقدم مفصلا، الآن أشير إلى في أي صفحة. ولازم ذلك أن يكون في القسم الأول، مراد من القسم الأول يعني الاندراج الطولي مو الاندراج العرضي، يعني وقد تترتب متنازلة الأنواع. ولازم ذلك أن يكون في القسم الأول من الأنواع الجوهرية مادة أولى متحصلة بصورة أولى. المادة الأولى هي ماذا؟ هي الهيولة. الصورة الأولى هي ماذا؟ ها؟ الصورة الجسمية. تمام؟ هل تريد أن تأتي صورة نوعية ثانية؟ الصورة النوعية الثانية مو الأولى، عندما تأتي مادتها ماذا؟ ها؟ مادتها هي المادة الثانية مو المادة الأولى بعد. يعني المركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية، اجت في الصورة الترابية. ففي الصورة الترابية تريد أن تأتي عليها صورة ماذا؟ نامية. بلي هذه الصورة النامية فعلية تحتاج إلى مادة استعداد. مادتها ما هي؟ ها؟ المادة الثالثة التي هي بالتعبير الفلسفي ماذا؟ مادة ثانية. قلنا فيما سبق مادة ثانية يعني ما ليست بأولى، ولكن خلونا احنا نفسر المرة من عبر ثانية كذا، نقول ثالثة ورابعة حتى يتضح البطلة. فاستأجدت الصورة النامية، تريد تصير تأتينا صورة ماذا؟ حساسة متحركة بالإرادة. هذه الصورة الرابعة تحتاج إلى مادة ثالثة، أو تحتاج إلى مادة رابعة. وعندما تأتي الصورة الناطقية تحتاج إلى مادة خامسة. بس أنت من تباوع هذه المواد جميعا تقول تحتاج إلى مادة، ولكن المادة ثابتة لو متغيرة. ثابتة؟ وانا ثابت. وما قلنا أن الهيولة الأولى هي المادة، قلنا الهيولة بإضافة الصورة الجسمية مادة للصورة التي بعدها. الهيولة والصورة الجسمية بإضافة الصورة النوعية مادة للصورة التي بعدها. إذا من حيث اللفظ المادة باقية، ولكن من حيث الواقع المادة باقية لو متغيرة. إذا شوفوا، عندما قلنا بأن الحركات الجوهرية تحتاج إلى مادة والمادة ثابتة، تبين المادة ثابتة لو مو ثابتة؟ مو ثابتة. وهذا معنى أنه اللي فضلت أصل المادة، هذا أصل المادة موجود، وإلا بحسب الواقع الخارجي المادة موجودة لو مو موجودة، ثابتة لو متغيرة. ثابت متغيرة أصلا، المادة الأولى شيء والمادة الثانية شيء والمادة الثالثة شيء والمادة الرابعة شيء، يعني بعبارة أدق فقط إحنا لا يحصل عندنا تغير في الصور النوعية لو دا يحصل عندنا تغير وحركة في المواد. أحسنتم. إذن الصور النوعية متغيرة والمواد ماذا؟ متغيرة. إذن بعد عندنا شيء ثابت في الحركة الجوهرية لو ما عندنا شيء ثابت. أحسنتم. شوفوا هنا ما صرح أنه لا يوجد عندنا شيء ثابت، ولكن لازم كلامه بعد شنو؟ أن الحركة الجوهرية لا تحتاج إلى شيء ثابت. ما أدري مطلب وصل إلى الإخوة ولا؟ ها؟ لا في الذهن، إيه فقط في الذهن، يعني ما هي جنسية في الذهن خلاص. وإلا في الواقع الخارجي مادة الصورة الجسمية شنو؟ المادة الأولى. مادة الصورة الترابية شنو؟ المادة الأولى. مادة الثانية. مادة الصورة النامية شنو؟ المادة الثالثة. مادة الصورة الحيوانية شنو؟ المادة الرابعة. مادة الصورة الناطقية شنو؟ المادة الخامسة. فلني متحولة لو مو متحولة، كل واحدة منها غير الأخرى. ولكن عندما نقول غير الأخرى ليروح إلى ذهنك إلى الكون والفساد، يعني شنو؟ بطلت مادة ووجدت مادة أخرى. لا لا لا أبدا، ليس الأمر كذلك، وإنما على نحو وجود الواحد المتدرج، وأنت تنتزع منه من كل حد من الحدود سلخا من المادة. هذه مادة، والحد الثاني مادة ثانية، والحد الثالث مادة ثالثة، والحد الرابع مادة، ولا بحسب الوجود هي ماذا؟ وجود واحد سيال، كما أن الصورة النوعية التي تأتي كل صورة نوعية جديدة وجود واحد سيال. بلي ياهي بعد هذا الوجود السعي، يصير الوجود السعي اللي يكون من حد من حدوده تأخذ. هسه هاي العبارة التفتول ياها، قال ولازم ذلك أن يكون في القسم الأول من الأنواع الجوهرية. القسم الأول يعني ماذا؟ يعني الترتب الطولي. مادة أولى يعني الهيولة متحصلة بصورة أولى وهي صورة الجسمية، ثم هما يعني المادة الأولى المتحصلة بصورة جسمية مع مادة ثانية لصورة ثانية وهي الصورة الترابية. افترضوا أول ما يتنوع هذه الأنواع مثلا لصورة ثانية، ثم هما معا، يعني ماذا؟ يعني المادة الثانية وصورتها النوعية اللي شو تصير؟ تصير مادة ثالثة. ثم هما معا مادة لصورة لاحقة، ثم جميعا مادة لصورة لاحقة، ثم جميعا مادة لصورة أخرى. ولكن يقول وتسمى أيضا ثانية، لماذا؟ لأنه على الاصطلاح الذي قلنا ما ليس بأول لصورة لاحقة. وهذا المطلب السيد الشهيد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تعرض له بنحو مفصل في صفحة 193. هنا قال واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة. إذا تذكرون قلنا صحيح بالنسبة إلى مادتها هي صورة، ولكن بالنسبة إلى الصورة اللاحقة هي شنو؟ صورة لو مادة؟ تكون مادة بعد تكون استعدادا، مو أنه تكون فعلية. ومن هنا بعد تراكب الفعليات، لا يكون تراكب الفعليات وتراكب الصور، ولو بقيت الصورة السابقة على حدها وفعليتها يصير تراكب صورة بعد صورة. إذن عندما نقول هنا يوجد عندنا لبس بعد لبس، يعني هالشكل ثوب على ثوب وثوب ثالث وثوب رابع وثوب خامس هالشكل، هذا الذي فهمه الشيخ مصطفى حفظه الله. تصور أنه شنو؟ لبس بعد لبس، يعني ثوب أول الصورة الأولى ثوب ثاني، ولكن لا، ثوب أول والثوب الثاني تحول إلى ثوب له كل خصائص الثوب الأول وزيادة، ولكن لا بحده وبفعليته وصورته. يعني عندما جئنا إلى الناطق، هذا نفس الناطق فيه جسم، فيه نمو، فيه حساس متحرك في إرادة، فيه ناطق، مو هذا اني واحدة راكبة على الأخرى. وهذا معنى قولهم أن الصورة الأخيرة جامعة لكل الفصول السابقة ولكل كمالات الفصول السابقة، مو جامعة لكل فعلياتها وحدودها، وإلا يلزم أن يكون الموجود الواحد موجودا ماذا؟ متعددا، يلزم أن يكون الواحد كثيرا، لأنه إذا تعددت الفعليات يتعدد الوجود، لأن الفعلية مساوقة للوجود، فإذا تعددت الفعليات يتعدد الوجود، يعني يلزم أن يكون الواحد كثيرا، مع أنه ليس كذلك. هذا في صفحة 193 بيناه كيف أن الصورة السابقة تكون جزءا من المادة بعد ما تصير فعلية بحدها. فلهذا يقول هنا في صفحة 211 قال وفي القسم الثاني، هذا كله في القسم الأول يعني الطولي، بس في العرض تعالوا معنا في العرض، خلوا لهنكم يمي في العرض أدنى دقيقتين ثلاثة وقت في العرض، في العرض الصورة التي هي بعضها في عرض البعض الآخر، هذه الصور هذه مادتها تتغير وما تتغير، يعني افترضوا المادة المادة الأولى والصورة جسمية، هذه افترضناها الجنس، ده يأتيها صورة ترابية، صورة مائية، صورة نارية، صورة هوائية، وهذنه الصور بعضها في عرض البعض الآخر، هذه مادتها تتغير ومادتها ثابتة، مادتها ثابتة، وإن مادة تتغير ماذا؟ فقط صورها النوعية. وأما بخلافه في القسم الأول، مو فقط صورها النوعية كانت تتغير، موادها أيضا ماذا كانت تتغير. إذن في القسم العرضي من التغير في النوعيات المادة تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير، المادة تبقى ثابتة، أي كانت مادة أولى مادة ثانية مادة ثالثة هذيك تبقى ثابتة لا تتغير. أما في القسم الطولي كما تتغير الصور النوعية تتغير ماذا؟ المواد، من مادة أولى إلى ثانية إلى ثالثة إلى رابعة. أما في العرضي بعد المواد لا تتغير تبقى ثابتة، حتى أيا كانت، أنا أقول تبقى ثابتة لا يتبادل إلى الذهن، يعني فقط المادة الأولى تبقى ثابتة الصورة الجسمية تبقى ثابتة، الترابية، إذا كانت هناك أنواع بعضها في عرض البعض الآخر تبقى الصورة الترابية ثابتة، وهذه الأنواع تتحول من نوع إلى نوع آخر. قال وفي القسم الثاني مادة لها صور متعددة متعاقبة عليها، كلما حلت بها واحدة من تلك الصور امتنعت المادة من قبول صورة أخرى. لماذا؟ لأن هذه الصور متعارضة متزاحمة، بعد مو بعضها أكمل من بعض حتى تكون اللاحقة واجدة لكمال السابقة وزيادة. وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الصورة المائية والصورة البخارية، عندما تقول الماء تحول بخار، البخار تحول ماء، هذا النطولية، هاي النوعيتان، النوعان طولي وعرضي. عرضي ما مو عرضي طولي، أقول مو طولي عرضي، فإذا كانت عرضي إذا المادة تبقى ثابتة، نعم الصور النوعية تتغير، فإذا رجعت يأتي والحمد لله رب العالمين.